سعدتم صباحا. سأتحدث اليوم عن قصيدة تسمى اليتيمة وتنسب إلى دوقل المنبجي، والذي حصل تشكيك في هذه الشخصية المجهولة حول امتلاكه هذا النص الشعري الجميل. ويقال بأن أكثر القصائد التي نسجت حولها الأقاويل، والتي وصلت أحيانا إلى حد المبالغات أو الدخول في الأبعاد الأسطورية، وأول من حققها وعني قصيدة اليتيمة هو أبو القاسم التنوخي المعتزلي تحت اسم القصيدة اليتيمة. ويقال أن أيضا 17 شاعرا بينهم ذو الرمة والعكوك وأبي الشيص قد شاركوا في كتابة هذه القصيدة أو نسبت إليهم هذه القصيدة. ونقل عن المبرد قوله إن هذه القصيدة هي علتي، ويعني بها القصيدة اليتيمة أو المنسية. وسمت شاعر آخر أو أديب آخر كتب عنها هو ابن عون في كتاب التشبيهات، ونسبها لشاعر مجهول هو أيضا زوبعة الملحمي. وابن كثير في البداية والنهاية جعلها من القصائد الضائعة أو المنسية، ونسبت إلى شاعر آخر مغمور هو دوقل المنبجي الذي ذكرنا اسمه في البداية، أي أنه شاعر مجهول وليس معروفا في الوسط الشعري. وسمى اختلاف على اسمه أيضا، فبعضهم يقول أنه هو أبو سعيد بن حميد المنبجي، ويعرف في بعض المصادر بدوقل العبد. والقصيدة مكونة من 55 بيتا، سأقرأ بعضا منها كما وردت. يقول فيها الشاعر: هل بالطلول لسائل رد، أم هل لها بتكلم عهد، من طول ما تبكي الغيوم على عرصاتها ويقهقه الرعد، فالوجه مثل الصبح مبيض والفرع مثل الليل مسود، ضدان لما استجمعا حسنا والضد يظهر حسنه الضد. وسألني أحدهم عن البيت الثالث، قال لي: ماذا يعني بقوله والفرع مثل الليل مسود؟ قلت له: عندما شبه الوجه في بياضه بالصبح شبه الشعر الملازم لمحبوبته بسواده الكثيف كالليل العاتم. هذا ما يتعلق بدوقل المنبجي في القصيدة اليتيمة التي نسبت إليه. وقلنا في البداية أن ثمة خلافا حول نسبة القصيدة إليه وإلى عدد كبير من الشعراء فيما ذكرته المصادر التي اطلعنا عليها قبل زمن طويل. أشكر لكم إصغاءكم، وإلى لقاء آخر. أنا لما بوردة تمسيني شوف الدنيا بعيني، عم تضحك لي وتناديني وترسم عمري بإيدي. أنا لما بوردة تمسيني شوف الدنيا بعيني، عم تضحك لي وتناديني ترسم عمري بإيدي. أنا لما حبيبي مسيني عم تضحك لي. تضحك لي وتناديني وترسم عمري في ايدي.